لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب البيع أو البيوع من متن الدليل، دليل الطالب. وكنا وقفنا عند باب الشروط، كلامنا في باب الشروط في البيع، وذكرنا يا جماعة كلامنا عن الشروط، قلنا إن في فرق بين شروط البيع وشروط في البيع. ذكرنا إن شروط البيع دي الشروط اللي إيه؟ الشرعية اللي يصح البيع بدونها، لا صح البيع بإيه؟ ودي اللي ذكرناها الشروط السبعة في أول كلامنا عن البيع. أما الشروط في البيع بقى دي شروط يشترطها الإيه؟ المبتاع والبيع والمشتري، العاقدات، دي شروط بيشترطوها هم. الشروط دي بقى يا جماعة قسمان، صحيح لازم وإيه؟ وفاسد مبطل للإيه؟ للبيع. كلامنا احنا في المرة السابقة عن الإيه؟ القسم الصحيح، وقلنا إن الصحيح زي إيه؟ ها؟ ماشي، زي تأجيل الثمن، إن أنا أشتري وأقول له الثمن بعد شهر وأخذ السلعة، لا يضر خلاص، ولا يؤثر في صحته وشرطه صحيح، ولا يطالبني بالثمن إلا في الموعد الذي اتفق معي عليه، علي شرط لازم وصحيح. أو بعض الثمن أدفع له جزء وإيه؟ وأؤجل جزءا، نفس الكلام. أو راه أستوثق به، أخذ راه واشترط هذا، وأخذ راه أنا أستوثق به للدين، الدين اللي عليه، فإذا ما سدد في موعده أخذ راه، لم يأخذ يباع الرهن ويستوفى منه الحق، ماشي. أو ضمين، واحد يأتي يكفله كفيل يضمن، واضح معين. أو شرط صفة في المبيع، زي ما قلنا كالعبد إيه؟ كاتبا، العبد يكون كاتب، أو الدابة هملاجة، أو العربية موديل مش عارف كذا، أو لو إلى آخره، صفة من الصفات. لو أتى على خلاف الصفة لا أقبلك لي أنا، أرد أو أمضي إلى آخر ما إيه؟ ما هنالك يا جماعة. طيب، زي ما احنا كلمنا في الليل الماضي، لحد ما كلمنا في الشروط اللي هي الصحيحة، كلم بقى وصلنا إلى فصل والفاسد المبطل. انتبه معي، هنا بقى وصلنا للقسم الثاني من الشروط اللي هي في البيع اللي بيشترطها ماشي يا جماعة الايه المشترطون، شروط اللي بيشترطها البيع والمشتري. يا بقى زي الفاسد المبطل، شرط بيع اخر او سلف سلف، يعني فاسد. الفاسد ده يقول لك مبطل يعني يبطل العقد، هنشوف ممكن يذكر بعض الشروط هي فاسدة او لا تجوز لكن لا تبطل العقد، مش كل الشروط الايه الفاسدة مبطل العقد. انتبه معي، في شروط فاسدة بس لا تبطل العقد، يلغى الشرط ويمضي الايه العقد، ومنها ما هو مبطل الايه للعقد. ماشي يا جماعة، ضابط الشروط دي ايه؟ ماشي، ضابطها ما خالف مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه. يعني عايزين نعرف بقى الشرط الفاسد ده، بنقول ايه؟ ما خالف مقتضى العقد، شرط يخالف مقتضى العقد. زي ايه؟ مقتضى العقد ان تثبت الملكيه للايه للمشتري والثمن للايه، وما دام قد ثبتت الملكيه للمشتري له حق التصرف في ايه في هذه السلعه، انا ملك صارت ملك له، ملك له. يبقى لما انا اشترط عليه واقول له انا ابيع لك هذا البيت بشرط الا تبيعه الا لي، ده كده شرط صحيح؟ لا. طب فين الايه؟ ها، في شرط الا تبيعه بيحصل، خاصه من الاخوه بعضهم بعض، لكن البيت ده اصله عزيز علينا وبيت ابونا وورثه، فاحنا نبيعه له بس بشرط ايه؟ ما يبيعوش. معوش ازاي ومعنى عايز عليه، صار ملكا له وخلصك وخدت حقك، لا شيء لا صلة لك، احتاج بيعه يبيعه، صرف فيك كيفما شاء، خدت بالك معايا ازاي؟ بالضوابط الشرع يعني. واضح؟ فده شرط يخالف مقتضى الايه؟ العقل. طيب او ابطله الشارع، شرط ابطله الشارع زي ايه؟ اشتراط الولاء ماشي لمن يبيع العقد زي في قصه البريره، ها ماله ايه بيبيعوه والولاء لا لما تعتقيه. طب ازاي؟ ما انتوا بعتوا وانتقلت الملكيه وحصلتم على الثمن، مالكم بقى المعتق ده هو اللي ايه؟ عشان كده كان شرط ابطال. وزي كان النبي صلى الله عليه وسلم بين والشرط كل شرط يخالف الكتاب والسنه شرط باطل ولو كان 100 شرط زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي له، ثم بعدما تم البيع بين ان كل شرط يخالف كتابه فايه؟ ها؟ فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم بين ان الولاء لمن ايه؟ اعتق. الولاء لمن؟ اعتق، لان ده اعتقه لله مش اللي باعه وخد الثمن. لا، خدت بالك؟ وغير ذلك من ابطال وشرع وكسيس يتكلم. واضح يا جماعه؟ يبقى انا عندي او نهى عنه اللي الشرع نهى عنه. اي ايه شرط مش لناها على الايه؟ الشارع. طب تعالوا بقى نشوف تفصيل ذلك. يقول كشرط بيع اخر. يعني ايه شرط بيع اخر؟ ان انا البائع يقول مثلا لا ابيعك سيارتي حتى او بشرط او حتى تبيعني ايه؟ شقتك مثلا او بيتك او ساعة اي حاجه. فيبقى هنا ده هنا حصل عندي كده ايه؟ بيعتان في بيعه، وهو فاسد شرعا، وهو فاسد ايه؟ شرعا. طب المعنى ده شرط فاسد، لا صح، لا ده شرط فاسد ماشي يا جماعه. او سلف، يعني بيع وايه؟ وسلف. واضح يا جماعه؟ بيع وسلف برضو نفس الكلام، مخالف ليه؟ لان انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن بيع وايه؟ وسلف. كلمه سلف دي بقى عندنا في الشرع لها معنيان. كلمة سلف عندنا لا ايه؟ يأتي السلف بمعنى السلم. بيع السلم يسمى ايه؟ سلفا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث. يسلفون هنا كانوا ايه؟ بيع سلم. اللي هو بيع موصوف في الذمة بثمن موجود في مجلس العقد. واضح؟ يعني يقول والله التمر ده عايز منك تمن مثلا طن تمر وسلمه لك بعد ستة او في شهر كذا او في يوم كذا. واضح؟ وياخذ الثمن ده بيع سلم. زي بيحصل النهارده ان ازاي الفلاح يذهب الى التاجر ويقول له انا اريد ان ابيعك 5 أراضيب بقمح اسلمك اياها في شهر 5 مثلا، الارباب بكذا وخد ايه؟ الفلوس اهي. لان البيع ده بيع سلم له شروط بقى، ان هو كل معلوم ها، والثمن معلوم والاجل معلوم والتفصيل بتاعه اكتر زي ما هي جايب لنا بعد شويه في كلامنا في البيوع، ان هو ينضبط صفاته اللي ينضبط بها خبالك الثمن يغلب وجوده في وقت الاستحقاق، ان الثمن يكون مدفوع في مجلس العقد. يعني ما ينفعش يقول له ماشي بسلمك الثمن الاسبوع الجاي بعدين بدين، لا يجوز. او خد ثمن 3 أراضين وادبرهم بعد شهر، لا يجوز، لا يجري الباقي الا الثلاثه، لان من شرط ان يكون الايه؟ الثمن فين؟ في الاخر. شروط اللي هتجي يا جماعه، الشاهد ده اسمه سلف، يسمى سلفا، والقرض يسمى سلفا. يسمى ايه؟ سلف. الاثنين يشملهم الناس ماشي؟ نعم، بيع وسلف. يعني ما ينفعش ابيعك سلعه مع بيع سلم اخليها تمام مثلا، زي بيحصل ايه؟ لا صور بتحدث، بتحصل في القرى مثلا، ممكن يكون لا شبيه بس انا بضرب لك اللي عارفه. يعني الراجل صاحب الايه؟ الفلاح بيحتاج مثلا سماد للارض، فيذهب للتاجر فيقول له ايه؟ ها؟ ان انا واضح هديك 5-6 جوالات او كماوي ها؟ بثمن ارداب بايه؟ ارداب بقمح. دول بكذا وبتمن ارداد بأمر. واضح؟ يبيع له الكيماوي يقول له الشكارة بكذا، الشكارة بايه؟ بكذا. خدت بالك؟ يبقى ده بيع اهو. وبدل ما يحسب بقى لا ده هاخد بمرداد بقمح والارداد بكذا، انت معي؟ او هو يشتري منه الكيماوي خلاص وروح يقول ده بثمن، ده ما ينفعش، ما ينفعش. هو كده باع له كسب مرتين وباع له بعتين، عمل بيع سلم اللي هو القمح اللي ايه، ولم يدفع ثمنا له بل باع له بيعا ايه، سلعة تانية موجودة، بيع اخر. فده بقى بيع وسلم اهو، بيع ايه وسلم، وخالف انه ما سلموش الثمن في ايه، لا، وكان يبقى بيعتم منفصلتين. في فرق بين كده وبين اللي هو خلاص رديت بقى ب 5000 جنيه خد فلوسك، يشتري بقى منه كماوي يشتري من غيره كده ايه، حسب بقى دي بيعه تانية بقى يفصل بينهم، يفصل بينهم، لكن ما يشترطش عليه ابتداء. خدت بالك؟ او كده. ونفس الكلام ما ينفعش بيع وقرض، وانا عم بيع وسلف، ما ينفعش بيع وايه وقرض. ازاي؟ ان انا يا عم اقول لك هبيعك السلعة ديت او هبيع لك الشقة ديت، بس انا عايز منك ايه 100,000 سلف، 50,000 سلف، او تخرجني شيء او اي شيء. ها خدت بالك؟ ده لا يصح، ده لا يصح ان انا اجمع بين الايه، بين بيع وايه. ليه؟ لان انا سواء انا بقى مضطر البيع هبيع لك واقرض، او انت تقرض، على اي حال هيدخل فيه معنى قرض جرى ايه، جرى نفعا، جرى نفعا، فلا يصح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وايه وسلف، سواء كان السلف بمعنى السلف او كان بمعنى الايه، القرض. واضح يا جماعه؟ سواء ده او ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وايه وبيع، لا شرطان في بيع. ده حصل خلاف في فهم الحديث، لان احنا قلنا لما اتكلمنا في الشروط، اتباع الشروط في المبيع، في قلنا ايه المره السابقه، قلنا في فرق ان اللي حملوا الحديث يقبلك، ان لما اقول لك ان انا هشتري منك الثوب ده قماش وبشرط انك انت تفصله وتخيطه او كذا، فعملت شرطين اهو، او الحطب وتكسره وتنقلهولي، شرطين اهو. كلامنا ده يصح ولا صح؟ قلنا الراجح يصح. طب ما انا شرطان، قلنا الشرطان مقصود بهم ايه؟ في البيعتين. حديث مفسر ايه؟ مفسره حديث اخر ان البيعتين صفقتان، صفقتان، بيعتان مش الشرطان. واضح؟ طيب فالشاهد يا جماعه قلنا ايه؟ طيب سواء كان ايه؟ بيع وقرض او بيع وسلب منهي ايه؟ عام، يبقى ده شرط فاسد. واضح؟ او قرض او اجاره او شركه، نفس الكلام، انه لا يجمع بين بيع واجاره. ازاي؟ لك انا هبيع لك ده بس تأجرني الشقه بتاعتك دي، ابيع لك هذه السياره بشرط تأجرني الشقه عندك من البرج او العماره بتاعتك، تؤجر لي كذا بيتك، اي حاجه. واضح؟ لا يجوز. انتبه معي. الإيجار بيع أيضا، بس بيع إذا ما يأتي بيع منفعة. ما هو الفرق بين البيع والإيجار؟ البيع بيع إيه؟ العين بمنفعتها، تملك وتملك. الإيجار أنا لا أتملك العين، إنما أشتري لإيه؟ المنفعة، السكنة. السيارة أشتري منفعتها، الركوب بتاعها، الإيجار تأجرها يوم أسبوع شهر. لكن شراء البيع بقى تملكه زي ما خد. الإيجار عقد بيع على منافع، بيع منافع وليس بيع العين بمنفعتها، ده البيع اللي هو عقد تمليك وتملك. واضح؟ فالإيجار نوع من البيع، برضو لا يجوز إن يبقى عقد إيه؟ بيع وإيجارة، ولا بيع وشركة، ولا بيع وإيه؟ وشركة. زي بعض الناس يقول لك أنا هبيع لك المكان ده بس أنت تعمله إيه؟ أعمله صيدلية، هيبقى شريك معاك. خدت بالك ازاي؟ انت بتضحك حاسس حاجه حمار زي كده. خدت بالك؟ انا مش عارف ايه، هبيعه لكم بس انا معاكم شريك. اكتب يا اخي الدرس ماشي يا اخوانا. يبيع بيع مستقل وبعد كده ما يقولوا له عايزينك شريك معانا يخش براس بنظام تاني، لكن ما ينفعش ده. واضح؟ طيب كل دي شروط فاسدة يا جماعة. واضح؟ او صرف للثمن، او صرف لليه؟ للثمن. واضح يا جماعة؟ فكل ده عندنا قلنا لا يجوز. ليه؟ قلنا لان انا عندي اي حاجة فيها عقود التبرع مع البيع ما تنفع، كلها هيخش عندي قرض ضرر ايه؟ والتاني هيبقى بيعتم في بيعة، هيبقى بيعتم في بيعة يا قرض جر ايه نافعا. وكلاهما غير جائز، وكلاهما غير جائز. طيب وعندي بقى يا جماعة ايه؟ او صرف للثمن. يعني ايه صرف للثمن؟ ها تعال يا عم ماشي. طبعا يدخل فيه كل ما كان في معنى هذا اللي احنا فتناه ده، ابيعك وتجوزني بنتك، اي منفع، اسلفك وتعمل لي كذا، كل ده ما ينفعش. واضح؟ لان كله يبقى قرض جر نفع وبيعتين في ايه؟ في بيعه. واضح؟ صرف للثمن، الصرف اللي هو تغيير الايه؟ احنا بنسميه تغيير العمله. ماشي يا جماعه؟ تغيير الايه؟ العمله. تغيير العمله. ماشي يا جماعه؟ ده لا يجوز. ازاي؟ ان انا اقول لك والله ماشي انا هبيع لك الحاجه دي بكذا دولار، وبشرط انك انت اللي تغير الدولار ده ايه او ريال بالريالات، وشرطي ان تبدل لي هذه الريالات ايه مصري. يعني هتقولي ده 1000 ريال، وبعد ما تبدل لي 1000 ريال تفك لي الايه الريالات، ابيعه لك بالدولار وبعد ما تجيب الدولار تفك لي الايه الدولار. ما ينفعش، لان كده بيع وصرف، بيع وايه وصرف. انتبه معي، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. واضح يا جماعه؟ طيب يقول وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. ده كده ايه؟ بيعتين فين؟ في بيعة المنهي عنه شرعا. ماشي يا اخوانا؟ المنهي عنه ايه؟ شرعا. طيب وكذا كل ما كان في معنى ذلك. انتبه معي، كل ما كان في معنى ذلك زي ايه؟ زي ما بقول لك انا اهو، زي لو قال له تزوجني ابنتك، ابيعك على ان تزوجني ابنتك، او انا على ان تزوجني ايه أو تتزوج ابنتي، هبيع لك الحاجة دي دلوقتي، ده لا يجوز. معنى هذا فضلا ان المرأة لا تجوز ان تكون ايه ها عقد معوضة، عقد معوضة. واضح؟ اش كده؟ ده لا يجوز، لا يجوز. ده في نفس المعنى، هذه كل ما كان بالمثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ايه ابنتي، لا يجوز ان انا اقول لك ابيع لك الحاجة دي على انك تجوزني ابنتك او ازوجك ابنتك، لا يجوز. او تنفق على عبدي، لا يجوز. واضح؟ او دبتي هبيعه لك بس بشرط اكل الدبه دي سنه شهر، لا يجوز. واضح؟ ومن باع ما يزرع، يزرع ان يقاس بالايه ها بالزراع. واضح؟ على انه عشرة، يعني عشرة، قال له ده خد عشرة متر او عشرة ازرع او كذا اللي بيقاس عمره، فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل من الايه انتبه. البيع صحيح، واضح، بيعمل حصر، بس كل واحد له ايه، له ان هو اذا كان ناقص انه يستوفي ياخد الفرق او يمضي البيع او يفسخ البيع. ماشي؟ يعني له والله طلع 11 متر، طلع 11 متر، خدت بالك معايا ازاي؟ له ان البيع ياخد ثمن المتر بتاعه الثاني، ماشي، او والثاني نفس الايه بلك يدفع ثمن المتر الزائد. واضح؟ لازم يدفعه. لو قال لا مش هاخد الا 10 ويفسخ المتر، لا نفسخ البيع، لان مش هاخد متر يبيع ويودي المتر فين او الزياده فين، مش هتنفع لا تصلح. لو كانت تصلح ان تباع، لا ليس لك ان تلزمني. يعني انت بعت ال 10 متر في 100 متر عندك ويجوز، ما تجيش تقول لي لا ده يلزمك، لا ما يلزمنيش طالما يصح بيعه. لكن لو مش يصح بيعه لا ضر ولا ضرار، اما ان تشتريه انت واما ان يفسخ الايه؟ لا، واما ان يمضيه ويسمح، ده امر تاني. واضح يا جماعه؟ طيب فصح ولكل الايه، ثم يعود بقى النقص بزياده او عمدا، خد بالك على الايه اللي هو بنسميه احنا تحت العجز والزياده. يعني الناس لما كانوا يبيعوا ارض او يبيعوا كذا يضيفوا في العقد تحت العجز والايه والزياده، يحصل زياده هناك الى اخره. واضح يا جماعه؟ طيب ولكل الفسخ هكذا اطلق المؤلف، لكن فيها العباره دي العلماء يقول لك فيها نظر. ازاي؟ صاحب زاد المستقنع قال كلام جميل، قال ايه؟ ولمن ماشي جعله او فات غرضه الخيار. وده المذهب وده الصحيح. ازاي؟ لو من لم يفد غرضه فلا خيار له. ازاي؟ انا اشتريت منك الحاجة دي على انها 10، خدت بالك؟ طيب في زيادة، مش انا اللي ليا الخيار، خد بالك انت ازاي؟ انت كده كده غرضك متحقق. امتى ليك الخيار؟ لو كان انقص مما ها هي نص من حقك، ده اللي كده، يبقى انت كده ايه لك اللي ايه لك الخيار، لانك انا طالب 10 اديتني 9 مش هينفع معايا 9، لكن 10 ونص لا حق مستوفي، خدت بالك معايا ازاي؟ وزياده اللي عندك ماشي، لان الاصل في البيع الصحه واللزوم، ده الاصل فيه. هنرجع امتى؟ لضرر مترتب، انت مش متضرر، فالمتضرر فيه ما هو الذي لو ليه، اما غير المتضرر الذي استوفى مقصوده وغرضه ليس له ليه الخيار، خير للذي لم يستوفى. طيب في مساله متصله بهذا النوع من الايه الشروط، وهي بيع العربون. بيع الايه؟ وهو ايه بيع العربون؟ دفع جزء من الثمن الى البائع على انه ان تم البيع فهو من الثمن والا فهو للبائع. يعني قال لك والله انا اشتري ليه؟ دفعنا السلعه دي في الارض دي شقه السياره ب 100,000 ادي 10,000 عربون، ان كملنا البيع يبقى لك 90، وان ما تمش البيع العشره دي ايه؟ خلاص راحت عليا. طيب ايه حكم بيع العربون ده يا جماعه؟ اختلف العلماء في حكمه في بيع على قولين. قول الاول وده قول الجمهور انه لا يصح. ليه؟ ايه دليلهم؟ قالوا والله عندنا ايه ما ثبت عن النبي من النهي عن بيع الايه؟ العربون. لو صح الحديث ده كان حجة في موضع النزاع خلاص، لكن الايه؟ الحديث لم يصح، الحديث ايه؟ ضعيف. جه القول الثاني مين؟ بتاع الحنابلة، تابع معي، ان هم استدلوا بصحة الايه؟ البيع، ودي من مفردات المذهب احمد، ان البيع صحيح. لا يا جماعة، قالوا اولا تعالى ان حصل سند الحنابلة الى ان نافع بن عبد الحارس ماشي اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان بن امية ماشي، وحصل فيه عربون وحصل نزاع ماشي، وحكم عمر بامضاء الايه؟ اقر ذلك، والصحابه كانوا موجودين ما حدش انكر ماشي، واقر ان صفوان لما ما تمش البيع ياخد 400 ايه؟ ياخد العربون كده خلاص، فده اقره عمر والصحابه لم ينكر احد ها. والاصل في البيع ايه؟ الصحه ما لم يرد ايه؟ نص. ولذلك كان القول الراجح ما ذهب اليه الحنابله بصحه هذا الايه؟ البيع، صحة هذا البيع. طيب بعد كده يا جماعة عندنا باب الخيار. باب الايه؟ الخيار. هندي حتى خيار المجلس هاي 10 دقايق. باب الخيار يا جماعة اسم مصدر من اختار اي طلب خير الامرين. ايه معنى الخيار؟ من اختار اسم مصدر منه، الخيار اسم مصدر منه، واختار لانه اختار خير الامرين، اما الامضاء او الايه او الفسخ. هو بخير الناظرين، اما ان يمضي البيع او يفسخ الايه العقد، يعني يكون له الاختيار في هذا، مخير بين هذين الامرين. ادي معنى الخيار ماشي. يقول واقسامه 7، يعني اقسام الخيارات 7. تعالوا نشوف اولها احدها، يعني اولها خيار المجلس. يقول ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه ما لم يتبايعا على الا خيار او يسقطاه بعد العقد. تعالوا نشوف الكلام ده. يقول انا عندي خيار الايه؟ المجلس. خيار المجلس الاصل فيه المجلس طبعا اللي هو مجلس العقد ماشي يا جماعة، موضع الجلوس، والمراد به المكان، مكان التبايع الذي أجري العقد فيه. أجري العقد إيه؟ فيه. الشرع هنا أثبت هذا الحق لكلا المتبايعين أنهما ما داما في مجلس العقد لهما حق الخيار، البائع والمشتري حق سابق لهما طول ما تفرق لم يفترقا، وهنشوف دلوقتي معنى يفترق عن ايه، لهما الحق ان يمضي البيع او ان ايه، الا اذا اشترط في الاول انه لا خيار، هنبيع بلا خيار والتلال راضي بذلك بلا ايه، والتاني راضي بذلك، يبقى كده هم اسقط حق اسقطوا، لكن ما اسقط، طب واحد اسقط والتاني لم يسقط، يعني البيع قال انا ببيع بلا خيار، ها المشتري ما اسقطش يبقى حقه، البائع اللي ملوش حق انه يرجع، اما المشتري له حق ايه، انه يرجع لان ده حقه، ما اسقطوش، انت اسقطت حق انا لم اسقط الحق، واضح الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم ايه يتفرقا، ما لم يتفرقا. طيب هنيجي بمعنى التفرق دلوقتي، ايه الحكمه في اثبات هذا النوع من الخيار؟ لأن ابن القيم بيبين بيقول فإن الشارع أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى أن التجارة والبيع عن تراض، ماشي، فإن العقد قد يقع إيه، ها بغتة من غير ترول، يعني أنت ممكن تيجي تشتري حاجة او طرح شيء مثلا فتعجب به، ممكن اشوف الساعة دي معاك الاقيها جميلة كده، ولا تبيع الساعة دي، التليفون جميلة ولا تبيع ليه، ها انزل الحق لعندك او بستان فيعجبني من تبيع لي، ها فانبهر به بلا ترون ولا دراسة، ها فايه فتبيع. الشارع هنا راعى حالة ان انا ايه ممكن بعد ما اشتري هذا ما ارجع لعقلي اتروى اتريس انظر في الامر اندم على ما فعلت واجد نفسي قد استعجلت، فعشان يتم الايه شرط التراضي ده عن الوجه الاكمل كانت هذه الحكمه، الشارع اعطى هذه المهله وما احنا قاعدين، وخاصه بعد ما اخد الحاجه ممكن ايه، ها النفس مولعه بالممنوع اللي بعيد عنها، لكن لما تملك الشيء ايه تذهب فيه، يعني يلقى نفسه بعد ما كان متحمس جدا لامتلاك هذا الامر ايه، يقول لك ايه وانا كان عقلي فيها وانا اللي انا هدفع فيه كذا واعمل كذا، والتاني نفس الكلام ممكن يندفع يقول لك وانا كان انا محتاج الحاجه ديت، الشارع هنا اعطى ايه، ها هذه المهله ليتروى كل منهما، فاذا ما ظهر له خلاف ما فعل فله الحق انه ايه، ها انه يرجع، ماشي يا جماعه، خدت بالك في الحاله ديت له الايه انه ايه الى اخر ما بين الامام ابن القيم. اختلف العلماء في ثبوت التفرق ده يا جماعه بقى، ها واختلفوا العلماء، نكمل، اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس على قولين، على ايه، الاول قالوا بثبوت خيار الايه المجلس، قول الاول قالوا ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين، وده مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر اللي هو اللي فيه البيع ما ايه ما لم يتفرق ما لم ايه، ماشي يا جماعة، ما لم ايه ما لم يتفرق، ماشي نجيبه. فعندي الحديث واضح، وعندي حديث برضو حكيم بن حزام بنفس الكلام، وعندي فهم الراويين للحديث، فهم ايه الراويين ايه، صحيح ابن عمر كان بيعمل عمل هيجي دلوقتي لانه خلاف حديث اخر ويدل ان الحديث كان ايه، بس كان بيقوم ايه يفارق المجلس ويمشي خطوات عشان يصبح البيع لازما، يبقى فاهم ايه ان طول ما قاعد الحديث الخيار ايه سام، يبقى انا عندي الحديث وعندي عمل ايه، اخبارك الصحابه اول حديث إذن فالحجة ظاهرة والدليل واضح. والدليل إيه؟ واضح. ماشي. عندي القول الثاني بقى، قالوا خيار المجلس للمتعاقدين غير إيه؟ نافع وخلال. ماشي يا جماعة، قالوا الافتراق هنا بالقول، يعني بعت لك واشتريت لك خلصنا بإيه؟ ها؟ هو ده اللي إيه؟ فلم يثبت اللي هم الحنفية والمالكية خيار المجلس. وقالوا يا جماعة والله لأن البيع عقد معوضة، ما عندي العقود فيها معوضة وتبرع لأخيره زي الهيبة. ماشي، واضح. وعقد المعوضة ده بيلزم بمجرده، زي يا جماعة زي النكاح والخلع والمراد بالتفرق التفرق بالأقوال بالإيه؟ طب الكلام ده ترد عليه إزاي؟ أولا نرد استدلالهم قياسهم عقد البيع على عقد النكاح وعقد الخلع قياسهم في وجه النص، لأن عندي نص ورد بثبوت خيار الإيه؟ المجلس. والقياس في وجه النص إيه؟ قياس فاسد. مفيش قياس مع النص، مفيش قياس مع الإيه؟ وده قياس في وجه النص. ثانيا قوله إن الافتراق مقصود بهنا بالقول يرد بفعل مين؟ ابن عمر راوي الحديث. يبقى القول الراجح ثبوت خيار الإيه؟ ها؟ قالوا القول الأول. أولا الأحاديث، وثانيا إن الإيه؟ إن أخبلك أصحاب القول الآخر لم تسلم لهم إيه؟ حجة. تبقى معنى ما يسلم لهم دليل. لم يسلم لهم إيه؟ دليل. واضح يا جماعة؟ طيب. عندنا بقى التفرق ده، يقول بقى من حين العقد لن يتفرقا، يعني ثابت من اول ما يعقده لحد ما ايه ما يتفرقا. التفرق المعتبر يا جماعه هو التفرق بالبدن وليس بالاقوال. قلنا دليل التفرق بالابدان كلام فعل مين؟ ها؟ فعل ابن عمر راوي الحديث. طيب ماشي يا اخوانا، يبقى أنا عندي التفرق هنا إيه؟ بالأبدان وليس بالإيه؟ طيب إيه تحديد التفرق ده؟ إيه وضعه؟ ركز معاي، معنا هنجل هنقول ده. طب معنى التفرق إيه؟ قلنا بالأبدان ماشي، واضح؟ طب إيه وضعه؟ إيه ضابطه؟ عندنا قاعدة يا جماعة إن ما لم يضبط شرعا يرجع فيه إلى العرف. شوف ضبط عرفا، فيكون المقصود بالتفرق المعتبر الذي ينهي خيار المجلس ويسقطه هو التفرق بالأبدان عرفا. إن تحصل المفارقة يكون ده في العرف الناس مفارقة، حدثت مفارقة فعلا، واضح؟ فعلا كل واحد استدبر الآخر ومشي كل واحد في ناحية بلا أي إيه؟ بلا إكراه وبلا تعمد، لأن التعمد ده حديث دلوقتي يمنع منك تتعمد أن تقوم فتفترق لتلزم البيع لتضر أو تنبي البيع. لا، هاجي فينا يا عندنا أخبرك بحديث وارد في هذا. هيبقى عندي التفرق اختيارا بالأبدان عرفا، يبقى في الحالة دي سقط ليه؟ ها؟ خيار المجلس. هم كل واحد مشي في ناحية، بل بعض العلم قال لو كان ايه منزل كبير أو مكان واسع بيجرى فيه لعب وكل واحد قام دخل في غرفة غير الأخرى وخلاص كل واحد يشتغل بحاله، كده حدث ليه؟ التفرق. قال لك لو كان البيع بالتليفون، حاجات المعاصرة، بأن أنت خلص المكالمة انتهت وقفلت التليفون حدث ليه؟ طب البيع بالنت، قفلت الصفحة وخرجت، كده حدث ليه؟ تفرق. كل هذا تفرق، خلاص سقط به خيار ليه؟ المجلس. يبقى أنا عندي هذا الخيار ثابت، ده القول الراجح، ها؟ زي ما بينا معه الدليل، وقلنا التفرق بالأبدان وليس بالأقوال، وضابط هذا التفرق ايه؟ ها؟ عرفا من غير إكراه، مش حد يجبر التاني على ايه؟ على التفرق، واضح. وخبالك ولا يجوز ان يتعمد ليه؟ عندي لان الحديث ماشي ان ايه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يبقى الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له، ده الجزء الشاهد اهو، أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني لا يجوز أن يقوم يفارق بنية أنه إيه؟ أنه خلاص ما إيه؟ قال يقيل عصره خلاص، لو ندم مش هيلقى مجال، يقول له حدد فرصة لا يحل له هذا. هتقولي ازاي؟ طب ما سيدنا ابن عمر كان بيقوم يمشي خطوات، الحديث لم يبلغه، لان ابن عمر الذي لا يعقل ابدا احرص الناس والتحري ومقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ان الحديث ايه لم يبلغه، لو بلغه ما فعل عكسه، لكن من اشد الناس تحريا وايه لم يرسله الحديث. وده امر ايه ابن تيمية في كتاب رفع الملام، هتجد يذكر لك ايه في الاعذار انه رفع الملام عن الائمة الاعلام، اني لا يتعمد احد من الائمة المعتبرين عن الصحابة ان يخالف حديثا، بل ده ان هو قد يذهب مذهبا او يجتهد اجتهادا خلاف النص، ويكون النص لم يبلغه. وده حصل وضرب امثلة كتير، يعني كان نماذج ده كتير، أو بكر حدث معه وعمر حدث معه رضي الله تعالى عنه وابن عمر كثير من الصحابة. خدت بالك؟ لأن ما حدش أحاط علما بكل الايه النصوص الايه والأدلة الشرعية، فلو بلغه الحديث لا، وعلى كل ده فعل صحابي ده نص، ولا يعارض الحديث بايه. لكن احنا عشان هذا يعني مكانة ابن عمر يعني نقطع بانه لا يتعمد مخالفة الحديث، فلا ايه فاكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.